لطفي حما حما طه أبا القاسم، لطفي حما حما طه أبا القاسم، محمد النبي الرحيم، خير الورى من جاءنا هاديا، فخر الوجود الفاتح أكرم الخلق على ربه، أكرم الخلق على ربه، وخير مبعوث إلى كون ولا آدم، إلهنا اصطفى في غيبه، وليس من كون ولا آدم، مرسلا مرسلا بالحق إلى خلقه، مرسلا مرسلا بالحق إلى خلقه، وخير مبعوث وأكرم رسله. أنت الذي فضلت في أسمائه قرآنه شرائع العالمين، أنت الذي